قال في الكشافي وهو مستعار من الأغلف الذي لم يختن كقوله قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وقيل إن الغلف جمع غلاف مثل حمار وحمر أي قلوبنا أوعية للعلم أو حمر. وقيل إن الغلف أو الغلف جمع غلاف مثل حمار وحمر أي قلوبنا أوعية للعلم فما بالها لا تفهم عنك وقد وعينا علما كثيرا. فرد الله عليهم ما قالوا فقالوا بل لعنهم فقال بل لعنهم الله بكفرهم. وأصل اللعن في كلام العرب الطرد والإبعاد ومنه قول الشماخ ذعرت به القطى ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين أي كالرجل المطرود. والمعنى أبعدهم الله من رحمته. فقليلا نعت لمصدر محذوف أي إيمانا قليلا ما يؤمنون. وما زائدة وصف إيمانهم بالقلة لأن الذين قص الله علينا من عنادهم وعجرفتهم قال لأنهم الذين قص الله علينا من عنادهم وعجرفتهم وشدة لجاجهم وبعدهم عن إجابة الرسل ما قصه. ومن جملة ذلك أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وقال معمر المعنى لا يؤمنون إلا قليلا مما في أيديهم ويكفرون بأكثره. وعلى هذا يكون قليلا منصوبا بنزع الخافض. وقال الواقدي معناه لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا. قال الكسائي تقول مررنا بأرض قلما تنبت الكراث والبصل أي لا تنبت شيئا. وقد أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولقد آتينا موسى الكتاب يعني به التوراة جملة واحدة مفصلة محكمة. وقفينا من بعده بالرسل يعني رسولا يدعى أشمويل بن بابل ورسولا يدعى من شابيل ورسولا يدعى شعيا أو شعيا ورسولا يدعى حزقيل ورسولا يدعى أرميا وهو الخضر ورسولا يدعى داود وهو أبو سليمان ورسولا يدعى المسيح عيسى بن مريم. فهؤلاء الرسل ابتعثهم الله وانتخبهم من الأمة بعد موسى فأخذنا عليهم ميثاقا غليظا أن يؤدوا إلى أمتهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصفة أمته. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله وآتينا عيسى بن مريم البينات قال هي الآيات التي وضع على يديه من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير وإبراء الأسقام والخبر بكثير من الغيوب وما ورد عليهم من التوراة والإنجيل الذي أحدث الله إليه. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله وأيدناه قال قويناه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال روح من القدس الاسم الذي كان عيسى يحيي به الموتى. هكذا يا شيخ بإضافة من روح من القدس أو روح القدس تحتاج كأنها مراجعة تحتاج إلى مراجعة المخطوطة لك ما عندي تحتاج لو تذكرني في بعض في مثل هذه المواضع إن شاء الله حاول أكتبها وبعدها في درس قادم إن شاء الله أبين هل هي موافقة المخطوطة أم لا. نعم أحسن الله إليكم. وإن كان غالب موافق لكن باب التأكد. نعم قال وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال القدس الله تعالى. وأخرج عن الربيع بن أنس مثله. وأخرج عن ابن عباس قال القدس الطهر. وأخرج عن السدي أنه قال القدس البركة. وأخرج عن إسماعيل بن أبي خالد أن روح القدس جبريل. وأخرج عن ابن مسعود مثله. وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال روح القدس جبريل. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أيد حسان بروح القدس. قال وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله وفريقا قال طائفة. وأخرج عن ابن عباس أنه قال إنما سمي القلب لتقلبه. وأخرج الطبراني في الأوسط عنه أنه كان يقرأ قلوبنا غلف مثقلة أي كيف نتعلم قلوبنا غلف أو غلف للحكمة أي أوعية للحكمة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله وقالوا قلوبنا غلف قال مملوءة علما لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله قلوبنا غلف قال في غطاء. وروى ابن إسحاق ابن جرير عنه أنه قال في أكنة. وأخرج ابن جرير عنه أنه قال هي القلوب المطبوع عليها. وأخرج وكيع عن كلمة ابن جرير عن مجاهد نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنه قال هي التي لا تفقه. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص وابن جرير عن حذيفة أنه قال القلوب أربعة: قلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح فذلك قلب المؤمن المنافق، وقلب أجرد فيه مثل السراج فذلك قلب المؤمن، وقلب فيه إيمان ونفاق. فمثل الإيمان كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل المنافق كمثل قرحة يمدها القيح والدم. وأخرج أحمد بسند جيد عن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، فيه إيمان ونفاق. فمثل الإيمان فيه كمثل البقرة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سلمان الفارسي مثله سواء موقوفا. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة في قوله: فقليلا ما يؤمنون، قال: لا يؤمن منهم إلا قليل. ثم قال الله تعالى: ولم شيخ محمد، نعم، لعل المقطع القادم يعني هو واسع وطويل، لو نأجله لأن عندي الآن بعد قليل عمل، لعلنا نكتفي اليوم بهذا وفيه خير وبركة. يسر الله أمرك، معذرة على التأخر شيخنا، الله يحفظك. لا بس لا بس، إن شاء الله مش الاستمرار إن شاء الله، الله يحفظك. آمين، جزاكم الله خير، بارك الله فيك، حفظك الله. آمين وياك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.